بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فكنا قد توقفنا عند قول المؤلف: وإمامة النساء تقف في صفهن ندبا. نقرأ الحديث الكلام، تفضل. على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلنا إن شاء الله ننهي كل ما قرأنا. يقول المؤلف رحمه الله: وإمامة النساء تقف في صفهن ندبا. هذا مذهب الجمهور، أنه يجوز للمرأة أن تأم مثلها من النساء، ولكنها إذا صلت فإن الأفضل في حقهن أن تأمهن وسطهن. وأفادنا المؤلف بذلك على أن صلاة المرأة وإمامة المرأة جائز أو مستحب أحيانا، وإلا فالأصل أن المرأة تصلي وحدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. والحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن، دليل على أنها لو صلت وحدها في بيتها فهذا هو الأصل. وقوله بيوتهن خير لهن دليل على أن الانفراد في حقها هو الغالب والأصل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن أيضا: وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في غيرها، وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها. وهذا يدل على أن صلاة المرأة في انفرادها الأصل هو هذا، ولكن لا بأس أن تصلي بنساء أحيانا. وقولنا أحيانا لفعل الصحابة، فقد ثبت عند عبد الرزاق والدارقطني أن عائشة رضي الله عنها أمت النساء وسطهن، وكذلك رواه ابن المنذر في الأوسط. وهذا الحديث إسناده جيد، حديث عائشة إسناده جيد، وكذلك رواه عبد الرزاق والدارقطني من حديث أم سلمة، وحديث أم سلمة في سندها جهالة، حيث إن الراوية عنها مولاة لأم سلمة تكلم الناس فيها، وإن كان الحديث قد حسنه النووي وابن الملقن. قد حسنه النووي وابن الملقن، ولكن الأحسن هو رواية عائشة. وقد روى ابن حزم في المحلى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أفتى بذلك، واحتج به ابن حزم. فعندنا الآن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجوزون أن تصف المرأة المرأة وأن تكون المرأة إماما، إلا أن الأفضل أن تقوم وسطهن، ولا مانع أن تتقدم المرأة قليلا، ولا مانع أن تتقدم المرأة الإمامة قليلا. وأفادنا المؤلف في قوله وسطهن على أنها لو تقدمت بحيث صارت مثل الإمام الرجل فإن ذلك محل نظر، لأن هذا ليس هو موقفها، لقوله صلى الله عليه وسلم أخرهن من حيث أخرهن الله، والحديث تكل ما فيه. والذي يظهر والله أعلم، والذي يظهر والله أعلم أن إمامة المرأة إنما جاء عن الصحابة ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الوارد الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل داره، فقلنا إن كنتم تذكرون إن الحديث في كل ما فيه، فإن في سنده الوليد بن جميع، وكذلك في سنده رجل يقال عبد الرحمن وأمه ليلى، تكلم الناس فيه. ولو صح فإنما يفيد إمامة المرأة في أهل بيتها، والغالب أن أهل البيت إنما هم من النساء، الغالب من النساء. وإذا ثبت ذلك فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم على فرض صحة الحديث أنها تأم، هل تأم في الوسط أم تأم أمام، مما يدل على أن المرأة لو تقدمت فإن الصلاة صحيحة. وهذا يا أخوان طريقة في الاستدلال، وهذه طريقة في الاستدلال، أنك تنظر إذا وجدت أن المسألة فيها خلاف عند أهل العلم ووجدت دليلا في عمومه لأحد الأقوال فلا حرج أن تستدل به في العمومات، لكن إذا وجدت أئمة السلف على معنى وبعض الأحاديث ظاهرها على معنى، فاعلم أن أئمة السلف أن هذا المعنى الذي فهمته من عموم نص لم يكن مرادا عندهم، وعليه فيخطئ بعض الفضلاء حينما يستدل بهذا العموم على مخالفة أئمة السلف بقول الشافعي في الرسالة، وقد أجمع الناس على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يدع لقاء لأحد من الناس، هذا إنما السنة الظاهرة، ووقت التشريع غير وقتنا نحن، فهذا لا بد أن يلحظ، لأنني وجدت بعض الإخوة المعتنون بالسلسلة الصحيحة للشيخ العلامة الإمام الألباني، فإنهم يأخذون بمثل هذه الأدلة ويتركون مفهوم السلف، وربما فهموا وتركوا القياس، وهذا ينبغي أن يلحظ، لأنه ربما يأخذ الإنسان أقوالا مهجورة عند السلف كأقوال لابن حزم لم يكن السلف عليها فيخطئ، وهو يظن أنه قد تمسك بالسنة ولم تخف ذلك أو لم يخف ذلك على أئمة السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقول المؤلف فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها، يعني وقفت المأمومة عن يمين الإمامة الذي هي المرأة ولا يصح خلفها، يعني أن المرأة هنا كالرجل مع الرجل، فكما أنه لا يصح أن يقف المأموم عن يسار الإمام مقدار ركعة فأكثر، فكذلك لا يصح أن تقف المرأة مع المرأة الإمامة عن يسارها مقدار ركعة فأكثر كما مر معنا. وكذلك لا يصح أن تقف خلفها على المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة خلف الصف. وهذا واضح وبين. وعلى الراجح أنها لو صلت عن يسارها جاهلة أو ناسية أو معذورة لعذر فالصلاة صحيحة كما رجحنا وقلنا هو رواية عن أحمد، وهو مذهب لا عن اليسار، مذهب اختيار ابن تيمية للحاجة، والأصل جوازه وهو مذهب لا أبو حنيفة لا إيش بقى مالك، وهو مذهب مالك يجوزها مطلقا، وابن تيمية يجوزها للحاجة والجمهور يمنعون. طيب يقول المؤلف ويليه أي الإمام من المأمومين الرجال. الآن المؤلف شرع في من يكون خلف الإمام فقال ويليه، يعني ويلي الإمام الرجال، ومعنى الرجال هم الأحرار البالغون، لأن الصلاة في حقهم واجبة وجوب عين. وأما الرجال العبيد عند الحنابلة الذين لم ما زالت الرقة فيهم فهي لم تجب عليهم بعد، فهذا هو الفرق. والراجح أنه لا فرق بين الرجال الأحرار والرجال العبيد حال رقهم، وأما إذا عتق فإنه يعتبر حر وحكمه كحكم غيره. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي مسعود عند مسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ومن المعلوم أن أولو الأحلام أو أن أولو الأحلام هم ذوو الألباب والعقول، وهذا يكون في حق كل بالغ عاقل، ولا فرق بين الحر وغيره. وقد أما سالم مولى أبي حذيفة، وأما غلام مولى لابن عمر ابن عمر كما روى ذلك الدارقطني. ثم قال المؤلف ثم الصبيان ثم النساء. طيب السؤال أيها الإخوة، قول الحنابلة الرجال ثم الصبيان ثم النساء، هل يفيد الأفضلية أم الجواز؟ المعروف عند الحنابلة أن الصبيان المميزين أو المميزين غير البالغين الأفضل في حقهم أن يؤخروا، يعني لو جاء صبي فتقدم الصف فعلى مذهب الحنابلة أنه يؤخر. قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وهذا خبر يفيد الأمر، فرأى الحنابلة أن يؤخر. واستدلوا بما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه كما روى ذلك الإمام أحمد والنسائي أنه أخر قيس بن عباد وقال له لا يا فتى لا يسوءك هذا، فإنه عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، لا يسوءك هذا فإن ذلك عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. وذهب الشافعية ومال إليه بعض الأصحاب على أن الصبي المميز لا يؤخر لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مكان فهو أحق به. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. متفق عليه. ولأن الحديث الوارد: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليس معناه خبر بمعنى الأمر، ولكن حث وحظ للرجال الأحرار العقلاء أن يأتوا إلى المسجد المبكرين. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: تقدموا وأتموا بي، وليأتم بكم من خلفكم. وهذا خطاب لكل مسلم جاء إلى المسجد. ومما يدل على هذا أن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر والصحابة الصغار كانوا يأتون إلى المسجد مبكرين، بل كان عبد الله بن الزبير يسمى حمامة المسجد، فلا يعرف عنهم أنهم أخروا. وقد كان ذلك في زمن المهاجرين والأنصار في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الأخيار، فلما لم ينقل في زمانهم دل ذلك على أن الأصل عدم التأخير. ولأن في تأخيرهم بحيث يصلون في صف واحد مدعاة إلى الانشغال والاشتغال والحركة بما لا يخفى في نزق الصبيان، وهذا هو الراجح والله أعلم، على أن ترتيب الحنابلة ليس هو الراجح. الراجح هو أن الصبيان لا يؤخرون. أما النساء، قوله ثم النساء، فهذا في قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: وخير صفوف النساء آخرهن وشرها أولهن. وأما الحديث أخرهن من حيث أخرهن الله، فقد ذكرت أن الحديث لا يصح مرفوعا، وجاء موقوفا عن ابن مسعود وهو أيضا تكلم فيه بعض العلماء، إلا أن حديث أنس كما في الصحيحين: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فأمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. وهذا يستدلون به بعضهم على أنه يجوز أن تسمي أمك العجوز. كيف حال العجوز؟ قالوا: لأن أنس سمى أمه عجوزا، وهذا بناء على العرف، والذي يظهر لي والله أعلم أن ذلك مكروه، لأن الله يقول: ولا تقل لهما أف، فلا تسمي ذلك ما يدعو إلى إغضابهن. أما إذا كان ذلك على سبيل الخبر، وهذا هو المراد من قول أنس، فلا حرج، مثل أن تقول: هذه أمك عجوز كبيرة، كيف تتركها؟ فهذا لا بأس، سواء كنت تخاطب قريبك أو أخوك أو تخاطب قريبك أو أخاك أو أختك أو غير ذلك، والله أعلم. ثم يقول المؤلف: ويقدم منهن البالغات الأحرار ثم الأرقاء، ثم من لم تبلغ الأحرار، ثم من لم تبلغ الأحرار فالأرقاء الفضلى فالفضلى، وإن وقف الخنافي صفا لم تصح صلاتهم كالترتيب في جنائزهم. هنا بناء على كما ذكرت مما سبق أن الحنابلة يرون أن تقدم الفاضل على غيره، الصحيح أن هذا موطن عبادة، وإنما يقدم من تقدم، وقد قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا عرف عند الحنابلة، وهذا عرف عند الحنابلة اختصوا به على سائر المذاهب في مثل هذا التقسيم. وإلا فإن الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإذا كان هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو تشريع ديني فأولى أن يطبق في المكان الديني وهو الصلاة وهو المسجد، خاصة أنه ليس ثمة دليل. وقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون وراءه المهاجرين والأنصار، فهذا يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم الفضلاء، لكن ليس معناه إن تقدم غيرهم أن يؤخروا، والله أعلم. ويقول المؤلف: كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت، يعني يقدم الرجال ثم يقدم سواء الأحرار ثم غير الأحرار، ثم يقدم الصبيان الأحرار وغير الأحرار بعد ذلك، ثم النساء. وهذا الترتيب في الجنائز ثابت، لأن ترتيب الجنائز كالترتيب في المصافة، كالترتيب في المصافة، والله أعلم. وأما تقديم الرجال قبل الصبيان في الجنائز فلا حرج، وهو الأفضل، لأن الصبي حين يتقدم الكبير في الجنازة فهل هو الذي تقدم أو تقدم؟ ها؟ قدم. وفرق بين أن يتقدم الإنسان ليحظى بالمرتبة العلية وبين أن يقدم هو، فإنه إن قدم فإنما يقدم الأفضل أو يقدم الكبير، لقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: إيش؟ كبر كبر. لقول صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. فيقدم الأسن على غيره في الجنازة إذا لم يكن أعلم منه، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقدم حمزة على غيره في صلاة الجنازة لأفضليته رضي الله عنه وأرضاه. إذن تقديم الجنائز يختلف عن التقديم في الصف خلاف الحنابل. لماذا؟ لأن الجنائز إنما يتقدم الميت أم يقدم؟ إنما يقدم، وإن الأفضلية لمن سبق حال الحياة، وأما حال الموت فإنما يقدم الأفضل في العلم، لحديث أبي مسعود ثم الأقدم سنا، فيقدم الكبير على الصغير. وأما النساء فكذلك، وخير صفوف النساء آخرها وشرها آخر، فخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. طيب، يقول المؤلف إذا اجتمعت فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهن، والراجح أن حال الحياة يختلف منه حال الموت لوجود الفرق. ثم قال المؤلف: ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنثى وهو رجل، وهو رجل يعني من هو؟ الإمام، أحسن. يعني فإذا كان الإمام رجلا ووقف معه كافر أو امرأة واحدة أو خنثى أو من علم حدثه، يعني رجل مع شخص يعلم حدثه، إما أن يكون قد أحدث وإما أن يكون قد أكل لحم جزور. من الذي أكل؟ المأموم. أو علم نجاسة ثيابه على المذهب كما مر معنا، يعني علم الإمام نجاسة ثياب المأموم، أو نجاسة أحدهما، يعني سواء نجاسة ثياب الإمام أو علم حدثه المأموم أو الإمام. قال المصلي أو المصافف: أو لم يقف معه إلا صبي في فرض، يقول المؤلف ففذ. ما معنى ففذ؟ يعني أنه كما لو صلى فذ خلف الصف فتصح ما دون ركعة ولا تصح في ركعة فأكثر. ومعنى هذا أنه لو صلى رجل وعن يمينه الإمام وعن يمينه كافر، فكأنه صلى منفردا، أو صلى وخلف وعن يمينه امرأة فكما لو صلى ففذ. وقد علم أنه من صلى خلف الصف على مذهب الحنابلة فإننا تصح صلاته. وقوله فكفذ أو في فرض ففذ، يعني أنه فكما لا تصح صلاة الفذ خلف الصف فلا تصح الإمام صلاة الإمام. لماذا؟ قالوا لأنه لو صلى عن يمينه كافر فمن المعلوم أن صلاة الكافر لا تصح، وهذا الإمام قد نوى الإمامة وهو ليس ثمة إمامة، فكانت نية الإمامة صوابا أم خطأ؟ خطأ، فتكون صلاة خطأ. وهذا مبني على مذهب الحنابلة الذين يشترطون الإمامة في ابتداء الصلاة، وأنه لو اختل شيء من ذلك فلا تصح. فرتبوا على ذلك ما لو نوى الإمامة وبطل الصلاة من معه فتبطل الصلاة لأنه صلى إيش؟ منفردا وهو لم ينوها. ولهذا قالوا أو صلى من مع من علم حدثه أو نجاسة ثيابه أو أحدهما، لأن المأموم لو صلى مع إمام يعلم حدثه فقد نوى إيش؟ نوى الائتمام بمن لا تصح صلاته فلا تصح صلاته إذا. هذا هو تفريع مسألة وجوب النية، نية الإمامة في ابتداء الصلاة ووجوب نية الائتمام في الصلاة. وعلم منه، يقول المؤلف، صحة مصافة الصبي في النفل أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ. هذا سبق أن تحدثنا فيها وقلنا إن مذهب الحنابلة يرون صحة مصافة الصبي في النفل، والصحيح صحتها في النفل والفرض، لقول أنس فصففت أنا واليتيم وراءه، والقاعدة أن ما ثبت في النفل جاز في الفرض إلا بدليل. وكذلك صحة من علم نجاسة ثيابه ولا فرق في ابتداء الصلاة أو انتهائها، لما جاء في الصحيح لما جاء عند أهل السنن من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما فخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال ما شأنكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أذى، فإذا جاء أحدكم مسجد الحديث. وهذا يفيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الصلاة ولم يستأنفها، ولا فرق بين الفراغ من عدمه كما مر معنا وهو مذهب الشافعية. ثم قال المؤلف: ومن وجد فرجة بضم الفاء وهي الخلل في الصف ولو بعيدة دخلها، يعني إذا صلى المأموم في الصف الثاني أو في الصف التالي وأمامه فرجة لم تسد فإن الأفضل أن يسدها ويسد الخلل، حتى ولو أدى ذلك إلى المشي يسيرا، لأن هذا المشي لمصلحة الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. والحديث رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة. ولأمره صلى الله عليه وسلم بسد الفرج كما روى ذلك ابن خزيمة في صحيحه، وهذا فيما إذا كانت الفرجة أمامه. وأما إذا كانت عن يمينه أو عن شماله فالمذهب أنه لا يفعل وليس عليه كراهة، لأن الذي قريبا من الفرجة هو المأمور بذلك. وفي رواية عند الحنابل أن ذلك لا يكره، والذي يظهر لي والله أعلم أن ذلك لا ينبغي، لأن هذا مدعاة لأن تكون صلاة المأموم حركة، خاصة في صلاة الجمعة أحيانا في المساجد الكبيرة تجده يذهب ذات اليمين ثم ينتقل ذات الشمال ثم يذهب ذات اليمين، هذا لا يليق بالصلاة، ويذهب وقته كله في التفاته أو في نظره شزرا ذات اليمين وذات الشمال، ومدعاة لأن ينشغل عن الطاعة وعن الخشوع. فإذا كانت الفرجة أمامه تقدم، وهذا هو الأصل والله أعلم. ثم قال المؤلف: وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه، وقد رواه أبو داود بلفظ: إن الله وملائكته يصلون على الذين، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وقد أخطأ الراوي، وهذه رواية شاذة، والصحيح رواية على الذين يصلون الصفوف. والحديث يصلون الصفوف حديث جيد صححه غير واحد من أهل العلم، كابن خزيمة وغيره، والحديث بإسناده جيد. يقول المؤلف: وإلا يجد فرجة وقف عن يمين الإمام، لأنه موقف الواحد، يعني لو جاء إلى الصف فوجد الصف قد اكتمل ولم يجد فرجة فإنه يقف عن يمين الإمام لأنه موقف الواحد وهو واحد. والراجح والله أعلم أن نقول لا شك أن وقوف المأموم عن يمين الإمام صحيح، لأنه موقف الواحد، لأن أبا بكر رضي الله عنه وقف عن يمين رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما جاء في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر، وهذا يدل على صحة الصلاة ووقوف المأموم عن يمين الإمام ولو كان خلفه الصف. إلا أن من جاء والصف قد اكتمل فإنه لو ذهب فصف عن يمين الإمام لكان الذي يأتي بعده لصف مثله، فلصار ذلك صفا آخر. ومن المعلوم أن الحنابلة يمنعون مصافة الفذ خلف الصف، وقد ذكرنا أن الراجح هو ليس مذهب الجمهور وليس المذهب عند الحنابلة، بل هو الرواية الأخرى وهو اختيار أبي العباس بن تيمية، أن غاية ما في الحكم هو وجوب عدم الانفراد في الصف، والغاية الواجب أنه يسقط مع العجز وعدم الإمكان، وغاية الواجب أنه يسقط مع العجز وعدم الإمكان. فإذا جاء والإمام والصف قد اكتمل فإنه لا حرج أن يصف خلف الصف، لأن هذا غاية ما يمكنه ذلك. ولا شك أنه لو ذهب فتقدم إلى الإمام لكان ذلك مدعاة لأن يشغل المصلين، لأنه سوف يزيحهم ثم يتقدم، وفي ذلك انشغال عن خشوعهم. هذا واحد. الثاني، ولأنه إذا لم يستطع أن يصف عن يمين الإمام لأدى ذلك إلى أن لا يصلي جماعة، ومن المعلوم أن الصلاة الجماعة أعظم وأقوى دليلا من الصلاة خلف الصف، فيقال غاية ما هنالك أنه تعارض واجبان فيقدم إيش؟ فيقدم أقواها، وصلاة الجماعة أقوى من صلاة وحكم صلاة الفرد خلف الصف. يقول المؤلف: فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، إما بصوته كنحنحة أو كلام أو إشارة. ومعنى الإشارة يعني روحي عن يمين الصف أو عن يساره، يقول الشخص يعني هيث لك تعال، ويقول الحنابلة: وكره بجذبي. قالوا: لأن ذلك تصرف بالغير بلا إذنه، وهذا مدعاة إلى إشغاله بأمر كان خاشعا فيه، ولأن في ذلك أذية عليه، لأنك أحيانا تجر الشخص وهو لا يريد، هب أنه لا يرى هذا القول وكأنك أكرهته إلى أن يصاف في المكان المفضول وترك الأفضل، وهذه أذية. ولهذا ذهب أبو العباس بن تيمية إلى أن ذلك محرم، وقد جاء حديث عند الطبراني من حديث ابن مسعود ولا يصح. ثم قال المؤلف يعني ما الراجح؟ الراجح أن ذلك مكروه، أما التحريم فإنه يصعب أن نقول محرم، لكنه مكروه كراهة شديدة. ثم قال المؤلف ويتبعه من ينبهه وجوبا. يعني يتبعه من ينبهه وجوبا، يعني لو أنه قال لشخص تقدم معي فيجب أن يتبعه إذا تكلم أو تنحنح، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يتم الصلاة وترك الواجب إلا بهذا فيجب، والصحيح أن ذلك لا يجب، والصحيح أن ذلك لا يجب. حتى لو قلنا بأن الصلاة خلف الصف واجبة فغاية الواجب تسقط مع العجز، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد ليتقدموا بي وليأتم بكم من خلفكم، فهذا يفيد على أنه إذا تقدم الصف الأول فيأتي الصف الثاني ولو واحد فيأتم بي من خلفه. هذا هو الراجح والله أعلم. ثم قال المؤلف فإن صلى فذا الركعة لم تصح كما سبق، لأن الحنابلة يرون أن الصلاة خلف الصف مقدار ركعة فأكثر لا تصح، وأما دون ذلك فتصح، استدلالا بحديث أبي بكر عند البخاري زادك الله حرصا ولا تعد حينما صلى ركعة خلف الصف ثم تقدم بعد ذلك. ثم قال المؤلف وكرره لأجل ما أعقبه به، يعني كرر هذا الحكم وقد سبق أن الصلاة خلف الفذ لا تصح لأجل أنه أشار إلى هذه المسائل التي سبقت. ثم قال المؤلف وإن ركع فذا أي فردا لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام أو وقف معه آخر أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. لا شك أن من صلى أو من ركع خلف الصف فإما أن يكون لعذر مثل أن يخشى فوات الركعة، فإن الصلاة صحيحة ولا عليه شيء، إلا أنه لا ينبغي أن يعيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. الثاني أن يكون لغير عذر، فإنه على المذهب قالوا إذا كان لغير عذر فإن دخل الصف أو وقف معه آخر قبل أن يرفع الإمام رأسه صحت صلاته وإلا فلا. يعني لو ركع شخص خلف الصف وحده فلا يخلو أن يكون على حالين، أن يكون لعذر والحالة الثانية يكون لغير عذر، فإن كان لعذر فإنه يشترط أن يتقدم الصف قبل أن يسجد الإمام أو أن يدخل معه آخر من المأمومين قبل أن يسجد الإمام. الحالة الثانية أن يركع دون الصف من غير حاجة ولا عذر، فالحنابلة يقولون فإن جاء معه آخر فركع معه حال ركوع الإمام أو تقدم وهو راكع فدخل في الصف قبل رفع الإمام من الركوع صحة الصلاة، وإلا فإن رفع الإمام قبل أن يدخل الصف وقبل أن يأتي شخص يصافه فإن صلاته حينئذ لا تصح. لا، إن كان لعذر قبل السجود، وإن كان لغير عذر قبل رفع المأموم الإمام من الركعة. هذا المذهب، وضع أيوة. على المذهب أن سبب التفريط أن ركوعه هنا قد تعمد من غير حاجة عدم الوصاية، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال زادك الله حرصا لأجل إدراك الركعة، وقال ولا تعد، فدل ذلك على أن لا تعد هو الأصل. فإن كان لحاجة جاز لحديث أبي بكر، وإن كان لغير حاجة بقي الحكم ثابتا وهو لا تعد. وغاية النهي عند الحنابلة يقتضي، والراجح أنه إن كان لحاجة فيكره، وإن كان لغير حاجة فيكره كراهية شديدة. وأما ولو قيل بالتحريم لم يبعد، لكن الصلاة صحيحة، والله أعلم. لو لم يذكر، لو ركع ثم تقدم، الصحيح أن الصلاة صحيحة والله أعلم، ولكنه وقع في النهي. ثم قال المؤلف صحت صلاته، لأن أبا بكر استدل المؤلف لأن أبا بكر ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وهذا الحديث أيها الإخوة، وإن كان في البخاري، فهذا من الأحرف الذي تكلم فيه العلماء على صحيح البخاري. وقد قلنا لكم مرارا وتكرارا أن الأحاديث التي تكلم فيها على البخاري هي لا تعد أن تكون 40 ونيفة، وأما مسلم فأكثر من 100، فتصل إلى 120 حديثا. ويقول ابن تيمية وغالب القول قول البخاري، وأما في مسلم فالغالب قول غيره. وهذا الحديث مما يرويه الحسن البصري عن أبي بكر. فيما يحتاج إلى مراجعة، هل هو رواية الحسن؟ المعروف أن رواية الحسن عن أبي بكر لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لكن هل هذا منها؟ الله أعلم. لكن هذا مما تكلم فيه أهل العلم. وللشيخ عبد الرحمن المعلم رسالة في هذا الحديث، أشار إلى أن الحديث إلى الضعف أقرب، والذي يظهر لي والله أعلم أن الرواية صحيحة. ثم قال المؤلف وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح. وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح، إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه آخر. هذا هو الحالة الثانية التي ذكرناها، إن كان لعذر أو إن كان لعذر. فالحنابلة يرون أن من ركع دون الصف من غير حاجة فإن لم يتقدم بحيث يدرك الصف قبل أن يركع يرفع الإمام، أو جاء معه آخر فصف، صحت. والله أعلم. وهذا مثل ما لو تعمد الصلاة خلف الصف وأدرك الركوع ولو لم يمشي، يعني مثل بعض الناس عندنا دائما في الظهر العمالة أو غيرهم الإمام الصف الأول لم يقسم فيجي هو يصف وحده خلف. هنا الآن هل لأجل إدراك الركعة؟ لا. وهل هناك حاجة؟ لا. فإن ركع الإمام وركع معه ولم يأتي آخر معه ولم يتقدم الصف فإنه على المذهب لا تصح الصلاة فيلغز بها، فيقال صلى خلف الصف فبطلت صلاته قبل أن يسجد الإمام على المذهب. نقول هو في حالة ما لو صلى من غير حاجة في الصف ولم يخش فوات الركعة على المذهب. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. والله لم يعني أجد كلاما عند المتقدمين فيما رجعت فيه على عجل، أنه إذا كان هناك مكانا منعزلا في المسجد للنساء بحيث لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، هل يكون الصف الأول في حقهن أفضل؟ لم يظهر لي في هذا شيء ثابت، والله أعلم. بعض العلماء المعاصرين يرى أنها تتقدم لأنها الآن أصبحت في حكم الرجل، وإنما نهي عن التقدم خوفا من قربها من الرجل، والآن لا قرب. وبعضهم يرى أن صلاتها آخر الصف أفضل، لكن يشكل على هذا أيها الإخوة أن بعض النساء هداهن الله في صلاة التراويح كل واحدة تصلي هي وزميلتها، هذه عن يمين وهذه عن شمال وهذه بالوسط وهذه بالخلف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة، يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف. لو قيل أن هذا هو الأصل في المصاف، أن هذا هو الأصل في المصاف، وإنما منع من تقدم المرأة حال قربها من الرجل، لم يكن ببعيد، والله أعلم. أن الأصل هو إتمام الصفوف والمراصة في الصف، لأن هذا هو الأصل. فإذا قربت المرأة من الرجل فإن الأفضل أن تبتعد عنه، وإذا لم يكن ثمة رجال فتكون الأصل هو هذا المصطفى، والله أعلم. إيش؟ هذا سؤال جيد. يعني بعض الناس في البر، البر بسيء، فتجد صف عشرة جاء خلفهم صف. أنا أرى أنه كل من كان في الصف الأول أفضل، فالناس يمشون على الفرشة، صح؟ فالأفضل أن يصف الصف الأول ولا يصفون اثنان، والله أعلم. ما يتقدم يروح عن يمينه وعن شمال، لأن هذا مدعاة لأن ينشغل المأموم لسد الفرج، وتحرك كثيرا في هذا. إذا كان قريبا أمامه فلا حرج، ولو كان شيئا يسيرا، لكن أنه يذهب ذات اليمين ثم يذهب ذات الشمال هذا لا يريح بحالة المصلي. أي نعم، ومدعاة لأن يتحول القبلة بهذه الطريقة. جزاكم الله خير يا أخي.